السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها. قال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. ثم رواه من وجه آخر عن شيبان، وهو ابن عبد الرحمن به، وأبو الحارث غير معروف. حديث آخر. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم عن عبد الله بن عمر العمري عبيد الله المصغر، وثقة، وأخوه عبد الله ليس بضعيف، لكن له ليس مثل عبيد الله، قد يحسن له. وأما عبيد الله المصغر هذا ثقة، والحديث كما ترون في الصحيحين، وهذا يغني عن جميع ما تقدم من الطرق التي أوردها الحافظ ابن كثير وفيها ما فيها. ولكن مثل ما أشرنا سابقا أن الحافظ ابن كثير من أهل الحديث الذين يتلذذون بسوق الأسانيد والمتون ولو كانت لا تستقل بالحكم، ولكنها أن تندرج في غيرها مما يصح من الأحاديث، وغير المحدث يقول ما لنا حاجة بهذه الأسانيد، وقال حدثنا وفلان ضعيف وفلان، يغني عنها ما ورد في الصحيحين لأنها لا تزيد عليه شيئا. لا، حتى يذوق عسيلتها، يعني حتى يطأ. هذا هو الحكم الذي تتفق عليه كل الروايات السابقة التي حشدها الحافظ ابن كثير في هذا الموضع. ولذلك لمن يرى الاختصار وجه، لأنه ليس كل من يطلع على التفسير من أهل الحديث، وأهل غير أهل الحديث لا يستسيغون أو يصبرون على مثله هذه السياقات التي فيها ما فيها. والمحدث حينما يسوق الأسانيد، وأحيانا يكون في زوق الإسناد إبداع، ولو لم يكن هذا الإسناد مما تقوم به حجة، لكن سياقه وترتيبه من قبل المحدث كما ذكرنا في درس مضى في صحيح مسلم في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، ساق الطرق كلها الحافظ الإمام مسلم، وفي أثنائها قال: يا ابن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسم. مش علاقة هذا بمواقيت الصلاة؟ ليس له علاقة، لكن الإمام أعجب بحذق الرواة ودقتهم ومعرفتهم بالصناعة حيث ساقوا الأسانيد والمتون بهذه الطريقة، فأعجبه ذلك وأشار إلى أن مثل هذا الحذق وهذه المعرفة وهذه البراعة لا تأتي من فراغ ولا تأتي مع الراحة، بل لا بد من بذل الجهد ليصل المرء إلى مثل هذه المرتبة. فقال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فأنت امسك التفسير واقرأ هذه تبي تمل، لأن كلها مؤداها لا حتى يذوق عسيلتها، ويروح يجيب لي من الطبراني ويجيب لي من الطبري ويجيب لي من فلان وعلان. والحديث الصحيحين وذكره في الأخير، هذه الرواية الأخيرة في بخاري ومسلم، وستأتي رواية عند مسلم. فالذي نظره قريب ولا يعرف ما الفائدة من سياق هذه الأسانيد والمتون يقول يكفينا بضعة الأسطر هذه، أو يكفينا سطران منها ما اتفق عليه الشيخان، والباقي يغني عنه هذا. سم لو أن في هذه الزيادات فائدة، ما فيه اللي فيه زيادة يقتصر على الزائد. يعني أنا في نظر المحدث ترك له شأنه، هو أعرف بشأنه ويتلذذ بمثل هذا، مثل ما تلذذ الفقيه باستنباط بعض الأحكام التي لم يسبق إليها. اترك، دع له شأن. اللغوي يتلذذ بالوقوف على معنى لم يقف عليه غيره، أو ترجيح معنى يناسب السياق ما سبق إليه. كل يتلذذ بشيء يستجد في صناعته. أديب إذا وقف على كتاب أو على مقال أو على نقد لم يسبق إليه قائله، ابن حجر في موضع كرر الحمد 7 مرات، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. ليش؟ لأنه وقف على علة حديث لم يقف عليها غيره، ومرة استنبط حكما التبس أمره على كثير ولم يستطيع أن يوازن بين هذه الأحاديث ووفق للتوفيق بينها. الإمام بن خزيمة رحمه الله من أعرف الناس، بل أطلقوا ذلك، قالوا هو أعلم الناس بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، يسمونها المختلف الحديث. وقال عن نفسه: من كان عنده حديث من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف مع آخر فليأتني ليوفق بينهما. لا أعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض حديثا ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني ليوفق بينهما. ابن خزيمة رحمه الله لما روي له حديث من أم قوما وخص نفسه بدعوة دونهم، وش الوعيد؟ ها؟ فقد خانهم. يقول هذا الحديث باطل. لماذا؟ لأنه يعارض حديث اللهم باعد بيني، خص نفسه وبين الخطايا، وهذا في الصحيحين. لماذا قال باطل؟ لأن التوفيق بينهما لم يحضره في هذه اللحظة. التوفيق بينهما، قل شيخ الإسلام: الحديث في الدعاء الذي يؤمن عليه، كدعاء القنوت مثلا، لا يجوز للإمام الله يقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم عافني في من عافيت، والمأموم يقولون آمين. يجوز هذا؟ ما يجوز. هذا محل الحديث، هذا كلام شيخ الإسلام. والسخاوي يقول الحديث فيما لا يشترك فيه الإمام والمأموم، أما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فليخص نفسه، أما ما لا يشترك فيه الإمام والمأموم لا يجوز له أن يخص نفسه. طيب فيه أدعية في السجود، فيه أدعية بعد التشهد يحتاجها الإنسان لنفسه، يدعو للناس كلهم ويحتاج إلى زوجة صالحة ويحتاج إلى كذا، يدعو للناس كلهم للمأمومين كلهم، ها؟ فيما يختص به الإمام، فيما لا يختص به الإمام يعمم، أما ما يختص به دونهم لا حاجة إلى أن يعمم. ابن خزيمة رحمة الله عليه غابت عنه هذه المعاني وقال إن الثاني باطل، هو في حقيقته حسن ليس بضعيف الحديث. نعم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به طريق أخرى. قال ابن جرير حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير وهو محمد بن خازم الضرير به طريق أخرى. قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو فضيل وحدثنا أبو كريب ابن فضيل إيه؟ قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا أبو كريب في حاء ما عندك حاء؟ لا حاء وحدثنا وحدثنا أبو كريب هم ينطقون هكذا حاء وحدثنا حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم محمد بن خازم عن هشام به وتفرد به من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه تفرد به مسلم من الوجهين الآخرين يعني عن البخاري وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد بنحوه أو مثله، بنحوه يعني بمعناه لا بلفظه، أو مثله الذي يظهر أن الحافظ بن كثير رحمة الله عليه كتبه من حفظه، وإلا لو كتبه من الكتاب نفسه نقله ما تردد، لأنه إما بلفظه أو بمعناه. فإن كان بلفظه قال بمثله، وإن كان بمعناه قال بنحوه. نعم. وهذا إسناد جيد، وكذا ورواه ابن جرير كذا رواه كذا رواه وكذا رواه وكذا رواه ابن جرير أيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري. وعلي بن جدعان هذا معروف ضعفه عند أهل العلم، وهو ممن وثقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، والجمهور على تضعيفه. وقد عددت له في حاشيته على الترمذي أكثر من 20 الجمهور على تضعيفهم وهو المعتمد يوثقهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهذا من تساهله رحمة الله عليه. نعم. تحمل على الأولى. أي على قصدك أنه هل إذا طلقها ثنتين أو واحدة؟ ها؟ لكن قول حتى يذوق وسيلتها. وين؟ الأخير. طلق سؤال عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر، متى يشترط أن يذوق وسيلتها؟ إذا اشترط أن تنكح زوجا غيره، إذا اشترط، إذا خرجت من العدة وطلقتها واحدة ألا يجوز له أن يراجعها برضاها؟ وإذا لم تخرج من العدة فهي زوجة. والخلاف في مسألة هل تحسب الطلقات في الطلاق الرجعي إذا تزوجها زوج آخر أو لا تحسب، سيأتي الخلاف في هذا، والجمهور على أنها تحسب. يعني إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها آخر ثم تزوجها الأول تأتي بثلاث، يعني ما جديد مصفر على ما يقولون من جديد تبدأ. لكن إذا طلقها طلقتين تزوجها زوج آخر تحسب الطلقتان أو تنتهي مثل الثلاث؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تبقى بطلقاتها، وأن الزوج الثاني لا يمسح إلا الطلاق البائن، يمسحه بالكلية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا على فقه أبي هريرة، لأن بعض الحنفية يقول أن أبو هريرة ليس بفقيه فلا تقبل روايته فيما يعارض، قال مثل هذا الكلام. شيخ الإسلام يستدل على فقه أبي هريرة أن عمر سأله عن رجل طلق زوجته ثلاثا أو طلق زوجته واحدة أو اثنتين فتزوجت آخر ورجعت، قال في الذي طلقها ثلاثا تعود وتستأنف الطلاق من جديد، واللي طلقها واحدة أو اثنتين تبقى على طلاقها. وعمر رضي الله عنه لما سأله هذا السؤال كعادته حريص على ضبط الأمور وإتقانها، لو قلت غير هذا لضربتك، من مسألة اجتهادية بإمكاني يقول غير هذا، وش مسألة اجتهاد على ما سيأتي من الخلاف. ومالك نص في الموطأ على أن البائن بثلاث طلقات تعود كما تعود من جديد. نعم. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت آخر، زوجت آخر، حديث الصحيح زوجت آخر. نعم. ثم تزوجت آخر فطلقها فأتت النبي صلى الله لا ثم تزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال لا حتى تذوقي عسيلته، هذه كناية عن ضعفه الشديد، ويذوق عسيلتك. تفرد به من هذين الوجهين، قال لا تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، تترجع إلى رفاعة هنشط من التالي، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. مثل هذه الحالة لو كان رجل هذا الزوج الثاني عنين، إيه لا بد الزوج الثالث حتى لا بد أن توطأ ولا ترجع إلى الأول لا بوطأ من الثاني أو من الثالث أو من غيره. إذا ما وطئ هذا فوجوده مثل عدم. إيه تبي الأول رحمه رضي الله عن الجميع. نعم. طريق أخرى، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك، ومسلم من حديث عبد الرزاق، والنسائي من حديث يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه الجماعة إلا أبو داود إلا أبا وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري من طريق عقيل، ومسلم من طريق يونس بن يزيد، وعنده آخر ثلاث تطليقات، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ورواه صالح بن أبي الأخضر، كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سمأو المطلق اللي معه مثل هدبة الثوب عبد الرحمن بن الزبير، إنسان هذا ولد له مو بعيد. شو منين جابت من عبد الرحمن بن الزبير؟ ايه لفظ القديم قال هذا، بس هل صحيح؟ انا اقول هل دعواه صحيحه؟ هي تقول معه مثل هدبة الثوب، تقول كذا طرف ثوبه، ويقول كذبت والله اني لا انفض نفض القديم. ها قال معي اولاد من غيره مو اولاد من غيره وطفى عقب. اوكي.

ولا يمكن تصحيحه أو أي يمكن تصحيحه. إذا أسلم قبل أن يفرق بينهما هل يمكن تصحيحه ولا لا؟ الذي يقول باطل خلاص ما عاد ما انعقد أصلا وهذا هو الصحيح. نعم. الذي يقول بالقول الآخر يقول إن أسلم قبل أن يفرق بينهما كما لو أسلمت المرأة تحت رجل كافر، فإنه ينتظر في العدة إن أسلم وإلا فرق بينهما. سم. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل له وآكل الربا المحلل والمحللة والمحلل والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. طريق أخرى عن ابن مسعود قال عن ابن مسعود قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على لاوي الصدقة المماطل بها إذا وجبت عليه وأخرها فهو لاوي الصدقة. لكن الحديث في إسناده الحارث الأعور رافضي خبيث روايته ضعيفة، وإن قواه بعضهم لكن معروف بتعصبه بالتشيع. نعم. الواجبة المتطوع أمير نفسه قصود نعم. والمرتد على عقبيه إعرابيا أو إعرابيا بعد هجرته أو أعرابيا إعراضا بعد هجرته وظهر أعرابيا ها؟ التصويب خرج شو؟ هي إعراضا عندنا في خاء إعراضا وهو تصحيف. إذا كان إعراضا تصحيف فالصواب أعرابيا هو كاتب فوق وتحت إعراضا. والمرتد نعم. على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل له والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة. وفي الحارث الأعور يرويه عن علي رضي الله عنه، ويرويه في الطريق الأول عن ابن مسعود. نعم. لكن لا شك أن كتب السنة بما فيها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدع، هذا شيء مقرر وموجود بما في ذلك البخاري. ولكن كما قال الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، مما روي عنه في كتب السنة عن من المبتدعة بعض الشيعة، والشيعة فيهم الغالي وفيهم المتوسط. فأما الغالي الذي يسب السلف فلا يروى عنه ولا كرامة، قل ولا في كتب السنة المعتمدة من هذا الصنف أحد، مع أنهم قد يختلفون في شخص هل هو غالي ولا ما هو غالي. مقصود مثل هذه الأمور تحكمها الضوابط التي ذكرها أهل العلم. وأما بالنسبة للخوارج فالرواية عنهم بكثرة، لأنهم أهل صدق ويرون الكذب كبيرة من الكبائر فلا يقدمون عليه. روى البخاري رحمه الله عن عمران بن حطان وهو من رؤوس الخوارج القعدية، وقال الحافظ بن حجر وما المانع أن يروي البخاري عن شخص عرف بصدق اللهجة ويرى الكذب كبيرة. تعقبه العين على عادته، العين وبن حجر بينهم منافسة، والعين يتعقب بن حجر، وبن حجر رد على العين بكتاب مستقل اسمه انتقاض الاعتراض. مما انتقده العين على بن حجر قوله في عمران بن حطان أنه صادق اللهجة، فقال وأي صدق في لهجتي مادح قاتل علي رضي الله عنه جميعا، أي صدق في لهجتي مادح قاتل علي. هذا يرى المسألة دين، يرى المسألة دين، ويرى أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ويتدين بهذه الفعلة، هو ما خالف قاعدته ومنهجه، وهم مرة يكذب ومرة يصدق ومرة كذا، هو ماشي على جادة واحدة. كونه أخطأ في اجتهاده شيء آخر، كل يخطئ، لكن بمثل هذا الخطأ، الخطأ كبير جدا، أن يمدح قاتل علي ليس بسهل، لكنه ماش على صدقه، ما حاد عن طريقته إلى كذب أو إلى كذا. هذا ما يعتقد ويدين الله به، هو مخطئ بلا شك، لكنه ما خرج عن قاعدته وطريقته، يرى الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من يرتكب الكبيرة يكفرونه الخوارج مرتكب الكبيرة. فلا شك أنهم أقرب الناس إلى الصدق، فعرفوا بالصدق، ولو اضطر الأمر أن يحمل هذا الصدق على نفس الإنسان نفسه. هذه طريقة الخوارج. ثم جاء خوارج وخلوف وكذا ويكذبون ويفعلون الكبائر والجرائم والمنكرات ويكفرون مرتكب الكبيرة، فمعنى هذا أنهم يكفرون أنفسهم. مثل سؤال جاءنا بنور على الدرب يقول أنه من طائفة يقتصرون على القرآن ولا يحتجون بالسنة وهم واظب على الصلاة، شلون يصلي وما يعترف بالسنة؟ ها؟ كيف يصلي؟ القرآن في شيء من تفاصيل مسائل الصلاة؟ ما في شيء. كيف يعرف أن الصلاة الظهر 4 ركعات أو العصر؟ هل في القرآن منه شيء؟ ولذلك رد ابن عبد البر في جامع بيان العلم على هؤلاء في الصميم، يقول يصلي ولا يعترف بالسنة، شلون يصلي؟ نعم، ما يمكن. إيه؟ كيف يعترفون؟ شو؟ لكن ما يبقى سنة، يبقى أنه سنة، ما أن يعترف بهذا على أنه سنة أو لا، فإن اعترف على أنه سنة فيلزمه الاعتراف بالباقي وإلا تناقض. ما لهم حجة، هم أهل هوى. نعم. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به. وكذا رواه جابر الجعفي أيضا رافضي يؤمن بالرجعة، وشيخه الحارث الذي مر ذكره الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له. حلل والمحلل له. نعم. والمحلل والمحلل له. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ثم قال وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وين؟ وعن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي هذا. نعم. عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ثم قال وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير. والحديث الأول أصح. الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو المصعب مشرح مشرح مشرح وهو ابن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. تفرد به ابن ماجه. كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني عن عثمان بن صالح عن الليث به. ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. قلت عثمان هذا أحد الثقات، روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره، فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به، فبرئ من عهدته والله أعلم. يعني توبع عليه، لم يتفرد به مع أنه ثقة روى عنه البخاري. نعم. وين؟ لا من حيث من ناحية الإسناد، وإلا المتن متابع عليه من طرق. نعم. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريق أخرى، قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني السعدي حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل، قال لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها. ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد عن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا. فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم. الحديث السادس، مقصود أن المحلل والمحلل له، المحلل من ينكح امرأة بانت من زوجها ليحلها له، لا رغبة له فيها إلا ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له هو المزوج الأول المطلق الذي يعرف من نية هذا الرجل أنه إنما تزوج ليحلها له. والمطلوب أن يكون النكاح من الزوج الثاني نكاح رغبة، لا نكاح بنية التحليل ولا نكاح دلسة، وإنما هو رغبة في نكاح المرأة. قد يقول قائل النيات لا يعلم بها إلا الله، فيتقدم للخطبة وفي نيته أن يحلها لزوجها الأول، والزوج الأول ما علم بذلك والمرأة ما علمت، ثم يتزوجها، فالإثم عليه، الإثم عليه، وتحل للأول إذا لم يعلم بذلك قبل عقد النكاح. قبل عقد النكاح تحل للأول لأنه لا علم لهما بذلك. وقد يتزوج الرجل بنية التحليل ثم تحصل عنده الرغبة فيرفض ويأبى أن يطلق وتستمر معه، فإذا قلنا أن العقد صحيح لا يحتاج إلى تجديد، وإن قلنا أنه باطل فيحتاج إلى أن يجدد. وفي كلام الشيخ ما يكون فيه شيء من هذا. نعم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله